يتزوج بما يشبه الزواج المؤقت، يعني يتزوج ويكون يطلق بعد شهر بس ما يكتب عنه، يعني هو في نيته أن يطلق بعد فترة محدودة، أباح مثل هذا الزواج أيضا. هذا كان في اجتماع في أمريكا وذكر هذا القول، وفي أحد العلماء رد على هذا القول، يعني رد شديد لأنه هذا شبيه بما فعل. نعم، وما هذا أبيح في لا هو يقال عن فلان وعن فلان، ولكن ما تدري يعني ما هي هناك فتوى شرعية أو مسموعة أو شيء. في فتوى شرعية ظهرت. في فرق يا أستاذ بما تقول وما يقول. هو ينقل عن شخص معين أنه أفتى بجواز هذا النكاح، أنت تقول هذا لا يجوز، لكن قولك لا يجوز لا يعني أن هذا الذي نقل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه مسألة اجتهادية. أنت تعرف أنه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة، وبلا شك. السلام عليكم. أهلا مرحبا. وعليكم السلام. من الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشد التناقض، فقد تتبنى أنت قولا من هذه الأقوال، لكن هذا لا يعني أنه ما قال الأئمة الآخرون خلاف هذا القول. واضح؟ وإذا كان الأئمة يصدر منه مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا. لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط، لماذا يذكر في موضوع تزوج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يذكر في العقد إلى مدة كذا، لأنه حيصير متعة والمتعة محرمة، لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه. أنا بتساءل ما فائدة هذه النية؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوج ونوى ولم يكتب، والآخر تزوج وما نوى فضلا أنه ما كتب؟ ما الفرق بين هذين الشابين في النتيجة في العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يطلق حينما يعود إلى بلده، والآخر لا يجوز له أن يطلق إذا عاد إلى بلده؟ يجوز. مفهوم السؤال؟ نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوجا إعفافا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، لا أحدهما تزوج بناء على هذه الفتوى التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها، وينوي في نفسه أن يطلقها بعد ما ينتهي من الدراسة. آخر تزوج كما لو تزوج فتاة مسلمة ما نوى شيئا إطلاقا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرت هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما إطلاقا. لماذا؟ أقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق، فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أن يطلق زوجته إذا ما أساءت خلقها مثلا. الباب مفتوح. إذا فعلت، إذا ما أطاعت إلى آخره، فهو يتزوج كما أمر الشرع، فإذا بدا له أن يطلقها له أن يطلقها. فهذا الشاب الثاني الذي تزوج بالنصرانية وما نوى أن يطلقها، نتيجة الأول الذي نوى أن يطلق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصل الشهادة هذه، ثم عزم على الرجوع إلى بلده، فكل منهما